أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. لما انتهى من مقدمة الكتاب شرع في مقدمة العلم، وهذه المقدمة أو المقدمة بفتح الدال وكسرها تذكر فيها جملة من المبادئ العامة التي يحسن بطالب العلم معرفتها قبل الدخول في مسائل هذا العلم، فهي عبارة عن معلومات عامة وكلية تعطي الدارس تصورا كليا عاما عن هذا العلم الذي يريد أن يحصله. وأولى هذه المقدمات هي معلومة تتعلق بأول من ألف في علم أصول الفقه، فيقول أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، يعني أول العلماء تأليفا في علم أصول الفقه، والمقصود تأليفا مستقلا هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله. المطلبي نسبة إلى عبد المطلب، فهو قرشي يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو أول من ألفه في الكتب. أما وجود هذه القواعد الأصولية فهي قبل الشافعي رحمه الله، هذه القواعد الأصولية مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب، فهي قواعد موجودة قبل الإمام الشافعي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلاحظون هذه القواعد ويراعونها في اجتهادهم وفتاويهم، كما يدل عليه التأمل والاستقراء. فأبو بكر رضي الله عنه عندما اختلف مع فاطمة رضي الله عنها في ميراثها من رسول الله رد عليها بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. فهي عندما طالبت بالميراث طالبت بالميراث استدلالا بعموم النصوص، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وكأنها قالت الأولاد جمع أضيف إلى معرفة فيفيد العموم ويدخل في ذلك أولاد الأنبياء، فهو من صيغ العموم. وهو كأنه قال لها أنا أسلم بأن هذه من صيغ العموم، وأن أولاد الأنبياء داخلون في هذا العموم من حيث اللفظ، ولكن عندي دليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وإذا تعارض العام والخاص فيقدم الخاص فيما دل عليه لأن دلالته قطعية، لكنه رضي الله عنه لم يعبر بهذه المصطلحات التي اصطلح عليها العلماء بعد ذلك، لكنها معتبرة في اجتهادهم، ولكن لم يسموا هذا عاما وهذا خاصا، ولم يعبروا بهذه المصطلحات، لكن عدم التعبير بها لا يعني عدم وجودها، مثل تحدثهم باللغة العربية فكانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول، ولكن ما كانوا يسمون هذا فاعلا ولا هذا مفعولا. ولكن لما جاء عصر الاصطلاح وجاء عصر التدوين للعلوم نشأت هذه المصطلحات بعد ذلك. فالشافعي رحمه الله هو أول من ألفه في كتاب، يعني ألفه تأليفا مستقلا. أما ذكر بعض هذه القواعد في ثنايا كتب أخرى فقد سبقه مالك رحمه الله في الموطأ، قد ذكر جملة من الأصول الفقهية وأبو حنيفة رحمه الله أشار إلى بعض هذه المسائل الأصولية في فتاويه، ولكن المقصود أنه أول من ألف تأليفا مستقلا في أصول الفقه، وهو كتابه الرسالة، لأنها كانت رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي الحافظ المشهور، فاشتهرت عنه بعد ذلك ودونها الناس وتناقلتها الأجيال إلى عصرنا هذا. فهو أول كتاب محسوس وأقدم كتاب محسوس وصل إلينا مستقل في علم أصول الفقه. وغيره كان له سليقة، مثل الذي للعرب من خليقة. السليقة يعني الطبع. وغيره يعني غير الإمام الشافعي كان له، أي كانها علم الأصول بالنسبة له سليقة، يعني كان طبيعة في النفس. قلوا فلان يتحدث العربية بالسليق، بمعنى أنه يتحدث العربية بطبعه بدون تعلم ومدارسة، كما قال أحدهم قديما: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. يعني كان يتحدث النحو بالسليق بالطبيعة يعني. فغير الإمام الشافعي كانوا يعرفون علم الأصول جبلة وطبيعة، مثل الذي للعرب من خليق، أي كما كانت العرب تتخلق ببعض الخلائق، ومنها التحدث باللغة العربية الفصحى دون لحن، فكانوا يتحدثون بها دون أن يلحنوا فيها ودون أن يسموها بهذه المصطلحات التي اصطلح عليها النحاة بعد ذلك. ثم أشار إلى المقدمة الثانية، وهي موضوع علم أصول الفقه، يعني هذا العلم المسمى بأصول الفقه ما هو مجاله الذي يبحث فيه، ما هو ميدانه. فالموضوع هو المجال والميدان الذي يبحث فيه العلم. فعلم الطب مثلا يبحث في بدن الإنسان، مجاله بدن الإنسان. علم الحساب مجاله الأعداد. علم النجارة مجاله الخشب. كذلك علم أصول الفقه له مجال يبحث فيه. ما هو هذا المجال؟ قال: الأحكام والأدلة الموضوع. يعني مجال علم أصول الفقه هو الأحكام والأدلة، يعني الأحكام من حيث استثمارها من الأدلة، والأدلة من حيث استثمار الأحكام منها. فهو علم يبحث في الأحكام والأدلة، ويقصد بذلك أحوالها وعوارضها. فهو علم يبحث في الأدلة، ما هو الدليل الذي يصح الاستدلال به، وما هو الدليل الذي لا يصح الاستدلال به. القياس هل يصح الاستدلال به أو لا يصح؟ خبر الواحد هل يصح الاستدلال به أو لا يصح؟ سد الذرائع هل يصح الاستدلال به أو لا يصح؟ كما أنه يبحث في الأحكام من حيث الوصول إليها عن طريق الأدلة، فيفصل في أحوال الأحكام ويقسم الأحكام مثلا إلى أحكام تكليفية ووضعية، ثم يقسم الأحكام التكليفية إلى أقسامها الخمسة المعروفة، والوضعية إلى أقسامها الخمسة المعروفة، ثم يبحث في صفات هذه الأحكام، هل هي أحكام قطعية أو أحكام ظنية، هل هي أحكام عامة أو هي أحكام خاصة، هل هي مطلقة أو مقيدة. فهو علم يبحث في الأدلة والأحكام. وبعض العلماء يقول علم الأصول يبحث في الأدلة فقط، يبحث في الأدلة فقط، وأخرج الأحكام من ذلك. والخلاف هذا لفظي، لأن من قال بأن الأحكام داخلة في أصول الفقه فهو يقصد الأحكام من حيث استثمارها من الأدلة، كيف نأخذها من الأدلة، والذين قالوا هي الأدلة قالوا هي الأدلة من حيث استثمار الأحكام منها. فالخلاف لفظي بينهما، وإلا فعلم أصول الفقه يبحث في الأحوال العارضة للأدلة كما يبحث في الأحوال العارضة للأحكام. هذا معنى قوله الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه يشير إلى أقرب مذكور وهو الأدلة فقط مسموع، يعني سمع من بعض العلماء أنه قال هو علم يبحث في الأدلة فقط.